خيو تم قشادة كسيمنا قلبي كوتر صادي با كاليني مداريمي والو وينو توخيو تم قشادة كسيمنا حي قلبي كوتر صادي با كاليني مداريمي Don study, jirku ay tu bashayo. Afta davar ku pida ta, ajakla te tu marke. Anna don study, jirku ay tu bashayo. Afta davar ku pida ta. Jabate tumar ke adigan duksiniyo kahelai dariyelo adigan duksiniyo kahelai dariyelo albi daado furan ego te khayas mi adigan duksiniyo kahelai dariyelo adigan duksiniyo Darin damawiyat miga, albi ko gatagaw, arakti da kutare. Chapaylo darin damawiyat miga, albi ko gatagaw. Arakida kutare Takharadi gaare Diftiyo Diftan maray Azai gadda weyo Atadan kutir saday Radikale Diktiyo Diktan maray Adai gadda weyo Atta danku Tehr saday Adigan Duksiniyo Kahelai Dariyelo قلبي دعاه فرن 이곳에 가요노 아직은 심이요 가헬라이 다리에로 아직은 심이요 가헬라이 다리에로 갈비